أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب